يقول أنا أتابع بعض برامج الصوفية ولا أرى أخطاء واضحة لديهم، فهل يجوز لي الاستمرار في مشاهدة هذه البرامج؟ أنت لن تذكر شيئا مما شاهدت حتى يحكم عليه بصحة أو سلامة، لكن أنصحك أن تعرض ما تراه على عمل الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فإن عمل أولئك هو العمل السليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم السابقة وافتراق أمته صلى الله عليه وسلم وسئل من الناجون، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فما كان من العمل على مثل ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سليم، وما خالف ذلك إن كان يقصد به العبادة فالأصل في العبادة التوقيف، لا يتعبد الإنسان كما يحلو له، وإن يتعبد لله جل وعلا بما شرعه. فإن شهادة أن محمد رسول الله من معانيها أن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا تغتر بنفسك أنك تزن أعمال هؤلاء بميزان فكرك وعقلك، بل اعرضها على ميزان الشريعة، ما كان داخلا في الأمر فاقبله وما كان خارجا منه فارفضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه الأعمال وهذه الطرق إن كانت داخلة في الأمر بوضوح فحسن، وإن لم تكن داخلة فمردودة، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.